الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن الحافظ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب تم بالخير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: سألني من لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها ومقدمة في الخط، فأجبته سائلا متضرعا أن ينفع بهما كما نفع بأختهما، والله الموفق. تعريف التصريف: قال: التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، أنواع الأبنية وأبنية الاسم. الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية فعل ثلاثية ورباعية. قال الميزان الصفي: قال: ويعبر عنها بالفاء والعين واللام، وما زاد بلام ثانية وثالثة، ويعبر عن الزائد بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه بالتاء، وإلا المكرر للإلحاق أو لغيره فإنه بما تقدمه، وإن كان من حروف الزيادة إلا بثبت. ومن ثم كان حنثيط فعليلا لا فعليتا، وسحنون وعثمون فعلولا لا فعلونا، لذلك ولعدمه، وسحنون إن صح الفتح ففعلون لا فعلول لا فعلول كحمدون، وهو مختص بالعلم لنزول فعلول، وهو صعفوق وخرموب ضعيف، وسمنان فعلان، وخزعال نادر، وبطمان فعلان، وقرطاس ضعيف، مع أنه نقيض ظهران. ثم إن كان قلب في الموزون قلبت الزنة مثله، كقولك في آدل أعفل. ويعرف القلب بأصله كناء يناه مع النأي، وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادي والقصي، وبصحته كأيس، وبقلة استعماله كآرام وآدر، وبأداء ترفيه إلى همزتين عند الخليل نحو جاء، أو إلى منع الصرف بغير علة على الأصح نحو أشياء فإنها الأفعال. وقال الكسائي أفعال، وقال الفراء أفعال، وأصلها أفعلاء. وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع إلا أن يبين فيه. هذا صلى الله عليه وسلم. سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذع، وعشرين حقة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: حدثنا أبو هشام بن الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن عطاة نحوه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة رجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم إن الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا مضغ إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حفان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم 13,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها. باب ما جاء في الموضحة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في دية الأصابع وبه. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا الفضل بن وثقة عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أصبع. قال أبو عيسى بن أبي عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دي ودي سواء يعني الخنصر والإبن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العفو وبليه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو زفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية وقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني. فقال معاوية إنا سنرضيك. ولحى الآخر على معاوية فأبرم فلم يرضى. فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالسنا عنده. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أذني وقلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله عز وجل به درجة وأطعن به خطيئة. فقال الأنصاري وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أذني وقلبي قال فإني أذرها له. قال معاوية ولا أجر ما لا أخيبك. فأمر له بمن قال أبو عيسى عادل غريب لا نعرف ولا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر. سمع من أبي الدرداء وأبو زفر اسمه سعيد بن أحمد وقيل بن يحمد الثوري. باب ما جاء في من رضق رأسه بصخرة بريء. قال حدثنا عمرو بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ميمون عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج جارية على أوضاح أوضح فأخذ يهودي فرتق رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي. قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من قدرك يا فلان؟ فقالت براسها لا. قال فلان حتى سمي اليهودي. فقالت براسها أي نعم. قال فأخذ فأضرب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتق رأسه بين حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بسيفه. فهو ما جاء في تشديد قتل المؤمن به. قال حدثنا حدثنا أبو زرعة يحيى بن غلب ومعبد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدين عن جبت عني على ابن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا وأن على الله عز وجل من قتل رجل موسى بن قرعة حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبت عني على ابن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر ذكر أنه ولم يرفع قال أبو عيسى وهذا صح وهذا صح من عدي بن أبي عدين قال أبو بكر عن سعد وابن عباس وأبو سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عبد الله بن مسعود وأبو هريرة قال أبو عيسى عدي وعبد الله بن عمر كذا رواه ابن أبي عدين عن جبت عني على ابن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن جعفر وغيره وعد عن جبت عني على ابن عطاء فلم يرفع وهكذا روى سفيان الثوري عني على ابن عطاء موقوفا وهذا صح من الحديث المرفوع باب الحكم بدم وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحكم بين العبد بدم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفع وعددنا أبو قرب قال عددنا واجعون عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العبد بدم وعددنا أبو قرب قال عددنا واجعون عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العبد بدم وعددنا الحسين بن وريث قال عددنا الفضل موسى عن الحسين بن وقد أن يزيد الرقشي أنه قال عددنا أبو الحكم البجلي وقال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض شركوا في دم مؤمن لأكفهم الله في النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجلي وهو عبد الرحمن بن أبي نعم من القضي وبليق باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه وأمنه وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الوثن بن صفا عن عامر بن شعبان عن أبي عن جدي عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى تحديث لا نعرفه من حديث سرقة إلا من هذا الوجه وليس اسمه بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن صفا والمثنى بن صفا يضاعف به الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد العمر عن الحجاج بن أرطة عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي عن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعب مرسل وهذا حديث به اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحضه وبيلي قال حدثنا أبو سعيد الرشد وقال حدثنا أبو خالد العمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد للوالد بالولد وبني قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن موسى عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد للوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف بهذا الاسم ما رفع عن من حديث إسماعيل بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن المكي قد تكلم في بعض أهل العلم من قبل عقدي باب ما جاء لا يحد دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث حدثنا ندن قال حدثنا معاويه قال لنا مشعل عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعد ثلاثين ذئب الزاني ونفس بالناس وذلك بدينه المبارك لجماعه قال ابو الربيع عن عثمان وعائشه وابن عباس قال ابو عيسى حديث بن عمرو بن مسعود حديث حسن صحيح باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهده قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا معاذ بن سلمة هو البصري وعن ابن عجلان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال الا من قتل نفسا معاهده له ذمه الله وذمه رسوله فقد اخفى فقد أخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن رحالة توجد مسيرة 70 قريبة قال في الوضع عن أبي بكر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ولي قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عائشة عن أبي سعد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بذات المسلمين وكان لهما عاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه أبو سعد البقر واسمه سعيد ابن المرزبة ابن المرزباني هي المرزبانة ليست كبان ماشكيش عنده ليست بفتح الميم بفتح الميم صح هذا هو المحفوظ عندي بكسرها أحسن الله وليه باب نجاء في حكم والي القتيل ولي القتيل في القصص والعفو به. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن زبين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن وادي كثيرين قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قدر فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتله. قال في الوضع عن وائل بن حجر وأنس وبشريح وبشريح خويلد بن عمرو وحدثنا محمد بن شهاب قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقري عن بشريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم مكة ولم يعرف الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسبكن فيها دما ولا يعبدن بها شجرة فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أحل لي ولم يحل لنفسه وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرم إلى يوم القيامة ثم إنكم ما شرقوا ساعة فقدتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقل فمن قتل قتيل له قتيل بعد اليوم فأهلوا بين خيرتين إما أن يقتل وإما أو يأخذ العقل. قال أبو عيسى عديد ناصر نصاين وعديد أبي هريرة عديد ناصر نصاين وروى شيبا وأيضا عني حجم بكثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقل من قتل له قتل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق وحدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية عن الأمشعري عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل. قال وكان مكتوبا به نسعه بنسعة قال فخرج يجر نسعة أو قال فكان يسمى ذا النسعة. قال عيسى عدد ناظر صحيح والنسعة حبل باب ما جاء في نهي في النهي عن المثلى بني. قال عدد محمد بن الشهر قال عدد عبد الرحمن بن مهدي قال عدد سليمان عن علقمة عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بوريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بخاصة نفيل تقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا أو ولا تغدروا ولا تم ولا تمتروا ولا تقتلوا وليدا عندكم هكذا تمتروا أم بالتشجيل المحفوظ عند المحدثين بالتشجيل بالتشجيل ولا تقولوا ولا تمتروا نعم بعدها شيخي ماذا في نسخة شيخي بعدها ولا تمثلوا أليس هذا التشجيل ولا تمتروا ولا تمتروا طيب إذن الوجهان ولا تمتروا ولا تمثلوا ويفصح الحديث. وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجدد بن عوس وعمران بن حسين وأنس وزمرة والمغيرة بن ويعلى بن مرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث عزل صحيح وكان أهل العلم المثلى بن قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا وجب قال حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أبي العشاد الصنعاني عن جدد بن عوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم عزل وقتلت وإذا دمحتم بعزل دمحتا وليحد أحدكم شهرة وليرعد بحتى. قال هذا حديث عزل صحيح وأبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدتة باب ما جاء في دية الجنين بن قال حدثنا علي بن زايد الكندي والكوفي وقال حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنين بغرة عابد وامد فقال الذي قضى عليه أن أعطي من لا شريف ولا أكل ولا صعب الزلف مثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول الشاعر بلى في غرة عابد وامد. وفي الباب عن حمل بن مالك بن النبغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عزل صائم والعمر عن هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عابد وامد أو 500 درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل. وقال عددنا الحسن بن علي الخلال وقال عددنا أبو نوخ بن جرير وقال عددنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانت ضرتين فرمتها دوما أخرى بعجل وعمود بسطة فألقت جنينا فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وصبدنا في الجنين غرة عبدنا وامدا وجعله على صبة المرأة. قال الحسن حدثنا زيد بن حبيب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صائم باب النجاء ما جاء لا يقدر مسلم بكافر بني. قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا وشعب قال حدثنا مضرب عن شبيه قال حدثنا ابو جعفر قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله عز وجل. قال والذي فلق الحبه وبرا النسمه ما علمت الا فمن يعطي الا ورجل في القران وما في هذه وما في الصحيفه قلت وما في الصحيفه قال بها العقل وبك كن اسير. في روايه الصحيح وما في هذه وما بالصعيبة قلت وما بالصعيبة قال فيها العفو وبكف الأسير ولا يقدر مؤمن بكافر قال وفي الكتاب البري عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى وعدد علي حديث عذر صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقدر مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بن المعاهد وقال والقول الأول وصح باب ما جاء في هدية الكفار ولي قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بكافر وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن وقال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الفقه حديث عزل واختلف اهل العلم في دية اليهودي والنصراني وذهب بعض اهل العلم في دية اليهودي والنصراني الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وهذا يقول احمد بن عمرو وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 درهم وبهذا يقول مالك بن انس والشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وقول سفيان الثوري واهل الكوفه باب ما جاء في الرجل يقتل عابده وبنيه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابو عوانه عن قد اتت عن الحسن عن زمرة رضي الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عابده قتلناه من جدع عابد أو جدعنا قال أبو عيسى تحديث مازن وابن وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وأعطاه ابن أبي ربع أن ليس بين النور والعبد قصد بنفسه ولا فيما دون النفس وقال أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عابد أو لا يقتل به وإذا قتل عابد غيره يقتل به وهو قال سفيان الثوري وأهل الكوفة له المجاء في المرض الثالث من دية زوجة وحدثنا قتيبة وأحمد بن نعيم وأبو عمار وأبو عمار وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن الزهري أنه قال رضي الله تعالى أنه كان يقول الدية على العاقرة ولا ترد المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبر ضحاك بن سفيان القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إلي أن أورد المرأة أشياء الضبا بي من دية زوجها قال أبو عيسى تعدي من عزم صحيح والعمل على أدهم دال العلم باب النجاة في القصاص وحدثنا علي بن خشب بن قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قد أتت أنه قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عفوا أن رجلا أعطى يدا رجل فنزع يده فوقع ثنية فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يعط بعضكم أخاه كما يعط الفحل لا دية لك فأنزل الله تعالى والجروح قصاص قال وفي البيع عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى عدد ومرار بن حسين عدد حسن صحيح باب النجاة في الحبس في التهمة بريق قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن المبارك عن عمرو عن باس بن عاقب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه قال وفي البيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى عدد باس عن أبي عن جدي عدد حسن وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن باس بن عاقب عن هذا العدد أتم من هذا واطول باب النجاة في من قتل دون ميفة وجد بريء قال حدثنا سلمة بن شريم وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد وقال حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن سريع عن ضلال بن عبيد الله ابن عبد الله ابن عوف عن عبد الرحمن بن عامر بن سلمة عن سعيد بن زيد بن عمر بن نغير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ميفة وجد من سرق من الارض شبرا طوقا يوم القيد من سبع اراضين وزاد حاتم بن سياه المروزي وفي هذا العديد وقال ما ظن بلغني عن سريع ولم اسمع انه زاد في هذا العديد من قتل دون ميفة وجد وكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن زريعة عن ضرعة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عامر بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن زريعة عن ضرعة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عامر بن سهل وهذا الحديث عن حسن صحيح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عمرو بن العقدي وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد بن المطلب عن عبد الله بن العزم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مليقة وجد وقال وكل يقع عن علي وسعيد بن زيد بن أبو هريرة وابن عمر وابن عباس جابر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو عديد ناسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض اهل العلم ان الرجل ان يقدر عن نفسه وماله وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو بدرهم وبه قاتل حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثني معبد بن عبد الوهاب الكوفي وشيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سفيان وابن علي خير قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وقال ابو عيسى حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح وحدثنا محمد بن شر قال حدثنا عبد الرحمن بن وزين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه حدثنا عبد بن عبيد قال اخبرني يعقوب إبراهيم بن سعد بن قرات بن أبي عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون دمي فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وقال آيات عظيم وعظم صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد بن عبادة ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن أزوري فمن ما جاء في القسمة وليه قال حدثنا قتلة قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعد عن بشير بن سنة عن سالم بن أبي حمزة أنه قال قال يحيى عازف عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال خرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان في خيبر تفرق في بعضنا هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سالم قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه كما هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سالم وكان أصغر القوم ذهبا عبد الرحمن يتكلم قبل الله صاحبه قال له رسول الله صاحب ما كبر الكبرى فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه كما قتل عبد الله بن سالم وقال لهم أتحرقون خمسين يمينا لا تساقون صاحبكم أو قاتلكم أو قاتلكم قالوا كيف نعرف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل وإيمانكم من كفر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله حدثنا الحسن بن علي الخلل وقال حدثنا يزيد بن هارون وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن سنة عن سالم بن أبي حاتم عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عن نحو هذا الحديث بمعنى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسمة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القوة في القسمة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم من القسمة لا توجب القوة وإنما توجب الثياب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد وفي قال حدثنا محمد بن يحيى القضاعي البصري وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مولى عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائب حتى يسقط عن الصبي حتى يشد عن المات حتى يعقل قال في المذيع عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث عن ينادي مناثر غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجهين عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم عن الغلام حتى أكرم ولا نعرف الحسن يسران من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن سبي عن أبي فبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث رواه عن الأمش عن أبي فبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفع الأمر على هذا الحديث عند أهل العلم قال قد كان العصر في زمن عالي وقد أدرك ولكننا لا نعرف لو سمع من واروض بأن اسمه حسين بن جندب قول ما جاء في إطار الحدود بلي قال عددنا عبد الرحمن بن الناس ولي أبو عامر بن بصري وقال عددنا محمد بن ربيعة قال عددنا يزيد بن زيد بن دمشق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ما إذ رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له ما خرج ما خلص إلى فإن لما أن يخضع في العفو خير من أن يخضع في العقوبة حدثنا هند بن قال عددنا وكان عن يزيد بن زيد انه حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه وقال في البديع عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث عائشه لم اعرفه ما اعرفه عن الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زيد الدمشقي عن سريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه كما رواه وكان عن يزيد بن زيد نحوه ولم يرفعه وروايته وكان صحوه وقد روي نحو هذا عن غير احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زيد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن ابي زيد الكوفي وأثبت من هذا وعقد من باب المجال الفطر على المسلم بالإيقاع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفذ عن المسلم قربة من قرب الدنيا نفذ الله عنه قربة من قرب الآخرة ومن ستر على المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي اللهم صدنا في الدنيا والآخرة قال وفي الربيع عن عقبة بن عامر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عونة وروى أصباط بن محمد عن الأعمش قال حدثوا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكأن هذا صح من الحديث الأول وحدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد وقال حدثني أبي عن الأعمش هذا الحديث قال حدثنا قد قال حدثنا ليث عن عقبة عن زهري عن سلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته من فرج عن المسلم قربة فرج الله عنه قربة قرب في يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال أبو عيسى الحديث صحيح صحيح وغريب من حديث ابن عمر فهو ما جاء في تلقينه في الحج وحدثنا قتيبة قال حدثنا وعن عن زمك بن عمر بن زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبلغك اني احق ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك: أنا حق ما بلغني عنك. قال: ما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فجئت أربع شهادات باب ربيع فرجم. قال: في الربيع عن زيد بن يزيد. قال: في حديث بن عبد حديث عظيم. وروى شعبة هذا الحديث عن زيد بن عرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. باب ما جاء في طرح الحد عن المعتلف إذا رجع. حدثنا أبو قرب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عامر قال: حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة أنه قال: جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرات فرجم بالحجرة. فلما وجد مثل الحجرة مر يشد حتى مر برجل معه لحي جبن فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مثل الحجرة ومثل الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن أبو هريرة. وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وحدثنا في ذلك الحسن بن عنان الخلال وقال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من السماء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه. ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنتك؟ أحسنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم في المصلى. فلما أطلقت الحجرة فرفع أدرك فرجم حتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ولم يصل عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا قرأ على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد. وقول أحمد وإسحاق. وقال إذ بعض أهل العلم إذا قرأ على نفسه مرة أقيم عليه الحد. وقول مالك بن أنس الشافعي رحمة الله عليهما. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعدوا ما يا رسول الله؟ إن ابني زنى بمرأتي هذا الحديث بطولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ يا أنيس على مرأتي هذا. فإن اعترفت فرجم ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات. باب ما جاء في قرايته أن يشفع في الحدود. وقيل قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا يهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجدر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شفع بحد من حدود الله. ثم قام فاغتضب فقال: إنما لك الذين من قبلك أنهم كانوا إذا سرق بهم شرب وتركوا وإذا سرق بهم ضعيف وأقاموا عليه الحد. وإيموا الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. قال في الوجع عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. ويقال مسعود بن الأعجم ولو عدي هذا الحديث باب ما جاء بتحقيق الرجم. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. ولولا أني أقرأ أن أزيد في كتاب الله عز وجل لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء قوم فلا يجدون في كتاب الله فيكفرون به. قال في الربيع عن علي قال: أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. وروي من غير وجه عن عمر. وحدثنا سلمة بن شهاب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغيره عنهم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن سريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإني خائف أن يطول من الناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة أنزل الله عز وجل. ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا عصنا وقمت البينة أو كان حمل أو الاعتراف. عندكم حمل أم حمل؟ حمل؟ وفق بعان علي قال أبو عيسى هذا عدد حسن صحيح. وروي من غير وجه عن عمر رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الرجم على السيف. وفي قال: حدثنا نصر بن علي وغيره عنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال: أنجدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا لما قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل. فقال خصمه: وكان أفقى من واجل يا رسول الله يقض بيننا بكتاب الله وأذني أن فأتكلم وأذني فأتكلم إن ابني كان عازما على دفز النبي مراتي فأخبروني أن على ابني الرجم فبديت منه بمئة شهد وخادم. ثم لقيت أناس من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وذو لباعا وإنما رجموا على مراتي على. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفت بيدي لا أقضي أن بينكم بكتاب الله عز وجل المئة شهد والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وذو لباعا وأذني على مراتي على. فإن أعترف الفرجم فأغدى علي فأعترف الفرجم حدثنا وحدثنا إسحاق بن منصور الأنصاري ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بمعنى وحدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعنى وقال وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعد وابن عباس وجابر بن سمرة وعزال بن وعزال وأبو هريرة وسلمة بن المحدق وأبي برزة وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم قال فإذا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وزيد بن عبد الله وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن سري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاشهد فإن زنت فالراحل بعد تبعها ولو بظفر وروى سفيان وابن عيينة عن سري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وجبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وجبل وحديث ابن عيينة وهام وهم به سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث وصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي زريع عن زريع عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ما قال أنه قال إذا زنت الأمة فاشهدوا والزريع عن عبيد الله عن جبل بن خالد عن عابد بن مالك الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وجبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى جبل عن عبد الله بن مالك الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح حديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حميد وهو خطأ من إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خالد وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ذئب وذئب جلد 100 ثم الرجم والبكر في البكر جلد 100 ونبي سنة قال بعيسى هذا حديث عهد بن صهين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قال الثقال وذئب تجلد وترج جمع إلى ذهب بعض أهل العلم وقالوا إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وغير ما أذيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث من قصد معاذ وغيره أن أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا سبحانه دولي وابن المبارك وشفعي وأحمد رحمة الله عليهم باب من منه تربص الرجم تربص الرجم بالحبل حتى تضع بريء قال عددنا الحسن بن علي قال عددنا عبد الرزاق قال عددنا عمران عن عمنا وكثير عن أبي قربة عن أبي المولبي عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا حبلا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا فقال أعصني إلي فإذا وضعت عنا فأخذني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت لقد تابت توبة لو كتب بين 70 من المدينة لوسعتهم وهل وجد شيئا أفضل من أن جدت بنفسها لله تعالى قال فإذا رأى تحديد معزول صحيح باب ما جاء في رجمها للكلب بريء قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال أبو عيسى في الحديث فساد وهذا حديث معزول صحيح بريء قال حدثنا إنسان قال حدثنا شريف عن جابر بن عمر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال في بدعة ابن عمر والبراء وجبر بن أبي وفاضل بن علي بن جزء وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعيد حديث وجبر بن سمرة حديث عازم صحيح غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وضربوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبيحكم المسلمين وقول آمن وإسحاق وكان بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول وصح باب ما جاء في النبي وليه قال عزيزنا الغرب ويحد أكثر قال عزيزنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب وغرب وأن أبو بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعه وروى بعض عن عابد بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أبو بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وكذا رواه محمد بن إسحاق أن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن صامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وكذلك روي عن غير واحد من الفقهاء تبعنا وقول سفيان الثوري وملك بن أنس بن عبد الله بن مبارك وشفعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم باب ما جاء أن الحدود لا كفارة لآلهة وحدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي ذر الخولاني عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس المقال وبايعوني على ألا تشركوا بأي شيء ولا تصرفوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله وفي رواية الصحيح المخفف فمن وفى منكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فأوكب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذب ومن شاء غفر له قال أبو البيان علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت بن قال أبو عيسى حديث عبادة بن صامت حديث ناس بن صائم وقال شفعي ما أسمع في هذا البيان الحد كذا يكون كفارة لأنه شيء أحسن من هذا الحديث قال شفعي وأحب لمن أصاب ذنبا وستره الله عليه أن يصبر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه باب المجاعة بإقامة على الإمام والإيقاف حدثنا أبو سعيد أن يشرف قرأة ابن أبو خبز أن رمضوا قرأة ابن أمشو عن أبي صالح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمات أحدكم فليجلد ثلاثا لكتاب الله فإن عاد فليبيع ولو بحبل من شعر قال في البغي عن علي وأبو هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث أبو هريرة عبد مناصر صحيح وقد روي عن غير وجه ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقبل رجل حتى على مملوك يدون سلطاني وهو قول أحمد رحمة الله عليه وإسحاق أبو وقال بعضهم يرفع إلى سلطاني ولا يقيم الحد وبنفسه والقول الأول وصحه حدثنا الحسن بن علي الخلل قال حدثنا أبو داود الطائرة قال حدثنا زيد بن قدامة عن سدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال خطب علي رضي الله تعالى فقال يا أيها الناس أقم الحدود على رقائكم من أعصن منهم ومن لم يعصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلد فأتيتها فإذا حي حديثة عاد من نفس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وقال تموتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسن قال أبو عيسى هذا عدل حسن صائم وهو السدي والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وراء حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في حد سكران وبليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بن عليه أربعين قال مسعر أظنه في غمره قال في الوليد عن علي وعبد الرحمن بن يزار وأبو هريرة وسيدي وابن عبس وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد عدي بن حسن وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس حدثنا محمد بن شرح قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعة قتادة حدث عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي برجل قد شرب الخمر فضرب بجريدتين نحو الأربعين وقال أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه قال بعيد حديث أنس حديث ناس صائم ونرى مال على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد ذكر أن 80 باب ما جاء في من شرب الخمر فاسجدوا ومن عاد فبعد فاقدروا بليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن عاصم بن بدلة عن أبي صالح عن معاوية رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فاسجدوا فإن عاد فبعد فاقدروا قال وفي النبي عن أبو هريرة وشريد وشرب عبيد بن أوس وجرير وذي الرمد البلوي وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ومعمر عن قال ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول أمره ثم نسخ بعد وهكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فبعد فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فرجل قد شرب فبعد ضربه ولم يقتل. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن تيم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، هو مما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى الثلاثين: نفس بنفس وذئب الزاني وذلك لدين باب ما جاء به كم يقطع السارق به. قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال: حدثنا سليم بن عينة عن زري أنه أخبرته عن امرأته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار الفضة. أنه قال: بعث حديث عائشة حديث امرأة نصارى، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن امرأة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعض من امرأة عن عائشة موقوفا به. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا وأن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال: وبالبيع عن سعد وعبد الله بن عامر وابن عباس وابي هريره وايمن. قال: فعيد حديث ابن عمر حديث ما كان صائم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي انهما قطع في ربع دينار. وروي عن ابي هريره وابي سعد انهما قال: قطع اليد في 5 دراهم والعمل على هذا عند بعض الفقهاء تبعهم مالك بن أنس المجري وأحمد ويضحك وراءه قطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار وعشرة دراهم. وحديث مرسل رواه القاسم وعبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقرص بين الثوري وأهل الكوفة قالوا: لا قطع في أقل من 10 دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من 10 دراهم. وليس إسناده متصل بأبو النجاة في ذلك يد سرق به. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدم يقال: حدثنا حجر عن مكر عن عبد الرحمن بن وحير بن نوح قال: سألت فضالة بن عبيد عن طلق اليد في عنق سرق. قال: في عنق السارق آمن السنة. وقال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أسد وعبد الرحمن بن محيرز وأخو عبد الله بن محيرز الشامي. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهز. ولقد حدثنا علي بن خشوع بن قلعة بن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهز والمختلس. قال أبو عيسى: هذا عديم عزن صائم ولا أمر على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مزمن عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مزمن هو بصري مالك وعبد العزيز القسملي كذا. قال علي بن المديني رحمة الله عليه: فهو نجاة لقطع في 80 ولا كثر من بني قرعة بن قدرة قرعة بن ليث عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن عبدان أن رافع بن خدش رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في 80 ولا كثر من قرعة. كذا روى بعض عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن عبدان أن رافع بن خدش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية ليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد من هذا الحديث عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خدش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن عبدان. باب ما جاء لا يقطع الايدي في الغزو بن قرعه بن قتيبه قال: حدثنا ابن العياد عن عائشه بن عباس البصري عن شهيم بن بيتان عن جنادة بن ابي اميه عن مصر بن ارضه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الايدي في الغزو. قال ابو عيسى: هذا عظيم غريب. وقد رواه غير بن ابن الهيعات في هذا الاسناد نحو هذا. وقال بسر بن ارضه ايضا: والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من الاوزاعي ولا يرون ان يقام الحد في الغزو حضرة العدو ما غرد أن يلحق من يقام عليه العبد بالعدو فإذا خرج من أرض العرب ورجع إلى دليل سمع قام حتى قال من أصابه. كذلك قال الأوزاعي: باب ما جاء في الرجل يقع على الجارية امرأة ولي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن سعد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سلم أنه قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رجل وقع على جارية امرأة وقال: لا أقضي إن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصابت الملايين كانت أحلت لولا أجلدنه مئة وإن لم تكن حلت له رجمته. قال عدنا علي بن حجر قال: عدنا وشبنا عن أبي بشر عن أبي بن يزر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه فكان نحو ويروى عنه قد تدنه قال: كتب بي إليه حبيب بن سلم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سلم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال: في بيع عن سلمة بن محبق رحمه الله تعالى ذكر نواه قال: وعيد حديث النعمان في إسناد يقرأ منه قال: سمعتم قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سلم هذا الحديث أيضا إنما روى عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأة فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس عليه حد ولكن يعزر وجاء احمد واسحق الى ما روى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمراته فتقرئت على الزنا وبريه قال حدثنا علي بن حجر قرات لنا معمر بن سلمان الرقي وعن الحجج بن ارضد عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابي انه قال سقرئت امراه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد واقام على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها نورا قال ابو عيسى هذا عزيز وغريب وليس اسمه متصل وقدر هذا العزيز وإن هذا الوجه قال زمن ومدني وقال يقول عاد الجبل بن وإن ابن حجر لم يسمع من أبي ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبي بشهر والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من ليس على المسكراء حد وإليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن يسبر قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سويف بن عرب عن علقمة بن وهب بن وإن الكندي عن أبي أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فطلقها رجل فتجللها فقد حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المجرمين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلق فأخذ الرجل الذي ظنك أنه وقع عليه وأتواه فقالت نعم وهذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليهرجم قام صاحبه الذي وقع عليه فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لا إذا فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه وقال قد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو عيسى عازم عازم غريب صائم وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبي وهو أكبر بن عبد الجبري وعبد الجبري لم يسمع من أبيه باب ما جاء في من يقع على البهيمة وبه قال قال حدثنا محمد بن عمرو بن سواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه واله وصابت ما كره ان يوكل من لحمها او ينتبع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال ابو عيسى العزيز ما نعرف من عدلها من ابن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وبيده قال حدثنا قال حدثنا في ذلك محمد بن شريح قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا أحمد وأسحاق باب ما جاء في حديث لطيف بن قال حدثنا محمد بن عمرو بن أسوق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به قال فقل عن جابر وابي هريره فقال ابو عيسى وانما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا الوجه وروى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر في القتلى وذكر به ملعون من اتى بهيمه وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سويد بن ابي صلى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقتلوا الفاعل المفعول به قال ابو عيسى تعظيم من في اسناده مقر ولا نعلم احد رواه عن سويد بن ابي صلى غيره عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل عرضه واختلف اهل العلم في حق الوظيفه راى بعض من عليه رجما وصنا ولم يوصن وهذا قول مالك بن جبير وعمد واسحق وقال بعض اهل العلم من فقهاء تبين منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي واعطى من غير فان وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزين وقال الثوري واهل القبد ولي قال حدثنا من هنا عن قال حدثنا يزيد بن عون قال حدثنا مونا عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله محمد بن عاقين ان سمع جابر رضي الله تعالى نظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوك ما قبوا على أمتي عملوا قوم لوط قال أبو عيسى العزيز معزن غريب إنما نعرف من هذا الرجل أن عبد الله بن محمد بن عاقر بن أبي طلحة عن جابر رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في المرتد بن قال حتى أحمد بن عبد الطبيب البصري وقال حدثنا عبد الله الطبيب وقال حدثنا أيوب عن أكرمة أن عليا حرق قوما يرتدوا عن الأسامي نعوذ بالله فبلغ ذلك أن عبد رضي الله تعالى عنه فقال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا ولم يقل لي وحاول ربكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عمر بن قال أبو عيسى هذا حديث بعد ونصع والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد وطلب في المرض إذا ارتدت عن النسب فقال طائفة من أهل العلم تقتل وقالوا للساعي وعمل أسحق وقال طائفة منهم تخبت ولا تقتل وقالوا سفينة ولي وغير من أهل القفة إتاب ما جاء في من شار سلع قال حسد المقرب وابو سيبي سالم بن جناد قال سيدنا أبو سمة عن موريد عبد الله بن أبي وردة عن جدي أبي وردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا سرعة فليس منا قال في الكبيع عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وسلمة من الأقوال قال بعيد حديث وابي موسى عدي مراسا ندر نجاد عبد الزهر بن قال حسد أحمد بن علي عن قرات بن معيط عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من أدمج وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف بالحديث من قبل العبد وإسماعيل بن مسلم العبد البصري وقال وكونه واثقا ويروي عن الحسن أيضا وصير عن جندب موقوف موقوف والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم وهو قول مالك بن أنس رحمه الله عليه وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سر ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قبلا باب ما جاء في الغال لما يصنع به قال حتى محمد بن عامر بن سواق وقال حتى بن عبد العزيز محمد بن صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قال من وجدتموه الذي سبيل الله عز وجل فأعرف مدعه قال سلم فدخلت على مسلمته ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم في هذا الحديث وأمر به فأعرف مدعه فوجد في مدعه مصاب وقال سالم بعاد وتصدق بثمنه قال فإذا تعزيز غالب لا نعرف إلا من أدرج والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا له زعي وعمل وأسحق قال فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زايدة وأبو عبد الليثي ومنكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث في حديث غير حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم للغال فلم يمر فيه بحرق مدعي وقال أبو عيسى هذا عدل غريب باب المجاة من يقول للآخر يا مخنث وبيني قال حدثنا محمد بن أركان قال حدثنا ابن أبو فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حديبة عن داوود بن حسين عن عكرمة بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال رجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20 وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20 ومن وقع على ذات مار من فاقتلوه قال أبو عيسى هذا عدد لا نعرفه إلا من هذا الرجل وإبراهيم بن إسماعيل يضعفه في العدد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقرة بن ياسر المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعل القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات مار من قتل باب المجاة في تعزيل بني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن سلمة بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بوردة بن نيار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكر البغدادي وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ وصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قال أبو عيسى هذا حديث عازم غريب لا نعرف إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث في اسم رمضان يا أبو صيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل به قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن مفعول عن أبي طلبة قال الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائد الله بن عبد الله أنه سمع أبا طلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله يعني فأمسك عليك فقل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت وإن أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فقل قال قلت إن أهل ثمر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير أن يتم قال فإن لم تجدوا غيرا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال في الذي عن عهد بن حاتم رحمه الله قال أبو عيسى تعدي بن عاصم وسعيد وعيد الله بن عبد الله وأبو إدريس الخولاني واسمه أبو ثعلبة الخشني واسمه أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثوم بن ناشب ويقال بن قيس حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سفيان عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث عن عهد بن عاصم أنه قال قلت يا رسول الله إن نرسل كلابا لنا معلمة قال قل ما أمسكنا عليك قلت يا رسول الله وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشرك كلب من غير غيرها. قال قلت يا رسول الله إن دربي في المعرض. قال ما خذك فقل ما صب في عارضي فلا تقل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال محدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سويان عن مسؤول ذكر نحوه إلا أنه قال وسئل عن المرض قال أبو عيسى وعد عظيم رأس نصاين باب ما جاء في صيد كلب المجوس بن قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكان قال حدثنا شرك عن الحجج عن القتل بن أبي بزت عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا المجوس والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزت والقاسم بن نافع بن كيف وما جاء في صيد البزاوري قال حدثنا نصر بن علي مهند بن أبو عمر قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجلد عن شبيع عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البدر وقال ما أمسك عليك فقل. قال أبو عيسى هذا عدد لا نعرفه إلا من عدي بن مجلد عن شبيع عن عمر على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاد والصخور باسا. وقال مجاهد البزاد هو الطير الذي يصاد به من الجوارح الذي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد الباز وإن أكل منه وقالوا إنما تعلم إجابته أكلها. وبعضهم الفقهاء وأكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه باب ما جاء في الرجل يرمي صيد فيغيب عن أمره. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن بشر أنه قال سمعت سعيد بن جبير رحمة الله تعالى حدث عن علي بن عاصم أنه قال قلت يا رسول الله يرمي صيد فأجد فيه من الغد سامي. قال إذا علمت أن سامك قتله ولم تر فيه أثر سفيع فقل. قال أبو عيسى العدل ما تنصحين ولا عمل على عند أهل العلم وراء شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن مسرد عن سعد بن جبير عن علي بن عاصم وعن أبي ثعلبة الخشني ذكر مثله وكلا الحديث بن صحيح وفي قبيح عن أبي ثعلبة الخشني قول ما جاء في من يربي صيد فيجد ميتا في قبره. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عاصم بن العول عن شعبة عن علي بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد فقال إذا رميت بصبك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده قد وقع في الماء في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قد لوى وسامك. قال أبو عيسى العزيز بن عيسى نصاي باب ما جاء في الكلب يأكل من سلف به. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سويان عن مجلد عن شبيع عن عاد بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم أصيد الكلب المعلم. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك عن نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى. قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال زمان وكره له أكله. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء لا يأكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع القمة فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وقال عبد الله بن المبارك وقال اختلف أهل العلم بالكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. وقول سفيان وعبد الله بن المبارك وشرعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه فاب ما جاء في صيد المرض به. قال حدثنا يوسف وعيسى قال حدثنا وكان قال حدثنا زكريا عن شرعي عن علي بن حاتم انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المرض فقال ما اصبت بعدي فقل وما اصبت بعرضي فهو وقيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال ما أصبت بحدي فقل وما أصبت بعارضي فهو وقد حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن شرعي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال أبو عيسى تعظيم صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم باب ما جاء في تفحيم المرض. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن شرعي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فدعاهما بمرود فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فأمر بأكلهما. قال في المبيع عن محمد بن صفوان ورافع وعلي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يزكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر إلى أهل العلم. وقد ذكر بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب شبيه في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن شبيه عن محمد بن صفوان وروى عاصم بن العول عن شبيه عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان صح وروى جابر بن الجعفي عن شبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى تعالى عنهما نحو حديث قتادة عن شعيب وعظم أن يكون شعيب وروى عنهما جميعا قال محمد حديث شعيب عن جابر وغير محفوظ باب ما جاء في قراءة أكل المذكورة ولي قراءة ابن أبو قرن بن طلعة بن عبد الرحيم بن سلم عن أبي أيوب الإبراهيمي عن زبر بن سلم عن سعد بن نصير عن أبي هريرة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجسمة وهي التي تصبر في النبل قال في الوحي عن أربعة بن سريد وأنس وابن عمر وابن عباس وجبل وأبي هريرة قال بعيد حديث أبي الدرداء حديث غريب وحدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قال حدثنا أبو عاصم عن واهب بن أبي خالد قال حدثنا أم حبيبة بنت الأرض وأوس بن سارية عن أبيها رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي نام من السلع وعن أكل كل ذي مخ وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم العمر الآلية وعن المجسمة وعن الخليصة وأن توطى الحبال حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى والقطعي وسئل أبو عاصم عن المجسمة وقال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليصة وقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت بيده قبل أن يزكيها وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سمعنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من يتخذ شيء فيه الروح وردا وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم ثم جاء في زكاة الجنين وحدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد سعيد عن مجلد حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا عاصم بن عن مجلد عن أبي الوتك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أنه قال زكاة الجنين زكاة أمي قال كلهم عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هل حديث عاصم صحيح وقد روي منها من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صاحب وغيرهم وقد رسلنا ثوري بن مبارك وشرعي وعمل وإسحاق وأبو الوتك اسمه جبر بن نوف باب ما جاء في قراءة كل ذي ناب حديث مخلب وحدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي طالب الخشني رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد من قراءة سفير بن عينات عن زريع بن عبد الإسلام عن أبي إدريس الخولاني ذكر أنه قال أبو عيسى هذا عدد معاذ بن صاحي هو أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله حدث محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر يا شون القدر قال حدثنا كلمة ما من نامي عن أبي كثير عن أبي الدرداء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خبر الحمور الإنسية والحوم بالبغل وكل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير وقال وفي الوحي عن أبو هريرة وأربعة بن سريد وابن عباس قال أبو عيسى حديثه جابر حديث حسن غريب وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع قال أبو عيسى حديث حسن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال عبد الله بن مبارك وشرعي وعمد وإسحاق وباب ما جاء فيما خدع من الله فهو ميت وبليه قال حدثنا مع محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا سلمة بن الرجيم وقال حدثنا عثم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن ياسر عن عطاء بن ياسر عن ابي وقد من الذي انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يجبون ازمنه الابل ويقطعون اليات الغنم فقال ما قطع من البهيمه فهو هي حيض فهو ميت وحدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وقال حدثنا ابو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ذكر انه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث زيد ابن ازم ولا عمل على هذا عند اهل العلم وابو وفد الذي اسمه الحارث بن عوف باب نجاه الزكاه في الحلق واللفه وحدثنا ند بن محمد بن العلاء وقال حدثنا وكان عن عمل بن سلمه وحدثنا احمد بن نعيم وقال حدثنا يزيد بن هارون وقال حدثنا احمد بن سلمه عن ابي العشر عن ابي انه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاه الا في الحلق واللفه قال لو طعنت في بغلها لا اجزى عنك وقال احمد بن نعيم وقال يزيد بن هارون هذا في الضروره قال في الربيع عن رافع بن خدش قال ابو عيسى وهذا عدد غريب لا نعرفه الا من حديث احمد بن سلمة ولا نعرفه لابي العشر يا نبي غير هذا الحديث اختلف في اسم ابي العشر فقال بعضهم اسمه اسامة بن فضام ويقال اسمه يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه طارد نسب الى جده فهو نجا في قتل الوزغ بن يقال حدثنا ابو كرم قال حدثنا وكان عن سفيان عن سهل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من قتل وزغه بضربه الاولى كان له وكذا وكذا حسنة فإن قتل بضربة ثانية كان له وكذا وكذا حسنة فإن قتل بضربة ثالثة كان له وكذا وكذا حسنة قال أبو يعني بن مسعود وسعد وعائشة أم شريك قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن باب ما جاء في قتل الحياة وليقع حديث قتيبة قال حديث ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقتل الحياة وقتل الذات وفي يدين ولا طرف منهما يلتمسان بصرة ويسقطان الحبل بالإحقار. وفي ربيع بن مسعود وعائشة وابي هريرة وسلم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال عيسى وعد حديث رجل صحيح وقد روي عن ابن عمر وعن أبي ذبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جن لبيت وهي الأوامر. ويروي عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحياة وقتل الحياة التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتو في مشيته. وعدتنا أن نذر قال حسيت العابدة عن عبيد الأمن عمر عن صيفين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لبيوتكم عمرا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. وقال أبو عيسى هكذا رواه عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفين عن أبي سعيد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفين عن أبي سعيد مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الحديث قصة وحدثنا بذلك أنهم صديق قال حديث الأمان وقال حديث الأمان وهذا صحيح من حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عاشور عن صيفين نحو ورواية مالك وقال حدثنا أنس قال حدثنا من أبي سعيد قال حدثنا من أبي ليلى عن ثابت بن بني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صارت الحياة في المسكن فقول لها إن نسألك بعهد نوح وبعهد سلم من أبني داود عليه السلام ألا تؤذينا فإن عادت فقدرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى فهو جاء بقتل الكتاب إليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا وشعب قال حدثنا مسرور بن زادان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عادل بن وفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فقدر منها كل أسود بهيم. قال في روي عن ابن عمر وجابر بن عمر بن أبي أيوب قال أبو عيسى حديث عن عادل بن وفر حديث ناصر صحيح وهو فيها بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البلد. وقد ذكر بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم باب ما جاء فيه من أمسك كلبا ما ينقص من أجله. وإذا قال حدثنا عبد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسد كلبا أو أسد كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجله إلا كل يوم قيراطا يقال. والبغي عن عدل وغفر وغفر وسفيان أبني أبي سهيل قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال وكلب صنع. وحدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أمر بقتل الكلب إلا كلب صيد أو كلب مشية. قال قيل له إن أبا هريرة كان يأكل أو كلب صنع فقال إن أبا هريرة كان إن أبا هريرة له صنع. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا عبيد بن أسد بن أسد بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عابد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه قال إني لمن من يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقطعها فقدر منها كل أسود بهيم وما من آل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عاملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب عرض أو كلب غنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن الزهري عن أبي سعيد عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما قال من اتخذ كلبا الا كلب مشيد او صيد او زرع نقص من اجله كل يوم من الطيرات. قال فاذا هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن ابي رحمه ان رخص في امساك الكلب وان كان من الرجل اشهد واحد وحدثنا بذلك اصحاب وزر قال حدثنا عجز بن محمد عن ابن جرج عن عطاء بهذا باب ما جاء في الزكاه بالقصب وغيره. وحدثنا عن ابن قال حدثنا ابن عوف عن زاد وزر عن عبيد بن رفاعه بن رافع بن خجيز عن ابي عن جدي رافع بن رضي الله تعالى عنه قال يا قلت انه قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليست معنا مودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى دمك وذكر اسم الله عليه فقولوا ما لم يكن سننا وذكر وتحدثكم عن ذلك اما الزن بعض واما ذكر فمود الحبشه. وعدتنا وعدنا من شر قال عدتنا يا ابن زهد ما زغنا دوري قال حدثني ابي عن عبيد بن رفاعه بن رافع بن خدج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو لم يذكر في عبيد عن ابي وهذا صلى الله عليه وسلم وقد سمع رافع بن رافع على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يذكي بسن ولا بعظم لب ما جاء في البعير والبقر والغنم اذا ندق صلى الله عليه وسلم يرمى بسم املا. وحدثنا النذر قال حدثنا المواضيع عن زيد بن مسعود عن عبيد بن بعد عن رفع بن خديجه رضي الله تعالى عنه عن ابي عن جدي رافع بن خديجه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرد بعير من ابن القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسم فحدثه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الراجل ما فعل من هذا فقالوا بها كذا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا وعددنا الصعيد. تم قال عشاء. عشاء. زي بعض نتوقف. زي بعض. والحمد لله رب العالمين. اوعى تكون نمت. صحيح؟ الحمد لله. الله يحفظكم.